أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن اعتدت على الدنيا برفعها جاهل وخفض الذي عندي فقالت خذ عزي بن الجهل هم ابنائي واهل العلم والتقى هم ابناء ذره الاخرى فاترك اولادي يموتون ضيعه واردع بنات ذره الاخرى وهكذا كذبة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على سمع حضراتكم معلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمبعوث الدائم لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.